هذه المتعة واللذة والحلاوة، متعة الدين ولذة الدين والسعادة واللذة بعظمة الدين، تضيع هذه المرارة. مش كده؟ المرأة التي كانت تمشي فعثرت فقطعت أصبعها، فضحكت، قالوا ما الذي أضحكك؟ قالت أخبرك على قدر عقلك، حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها، مرارة ألمها. سبحان الله العظيم. الحديث: إذا مات ولد عبد وصعدت الملائكة فقال الله لهم، فسألهم ربنا وهو يعلم، هل قبضتم ولد عبدي؟ يقولون نعم. أخذتم ثمرة فؤاده وفلذة كبده؟ قالوا نعم. قالوا ماذا قال؟ قال وماذا قال؟ قالوا حمدك واسترجع. قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يبقى إذا فقد ولده يبص كده على بيت الحمد ويبتسم بيقينه. عشان كده لما نتكلم بقى في الذوق نقول ايه؟ ذوق التصديق طعم العدة. لما تدوق تصديقك بالوعد، طعم الوعد نفسه. إذا أخذ الله عينا عبده فكف بصره في حياته لم يكن له ثواب إلا الجنة إن صبر. لما تبقى عينيه راحت يبقى هو حاسس إنه دخل الجنة خلاص. بس لما يدوق تصديقه كلام النبي صلى عليه، طعم الوعد نفسه اللي هو دخول الجنة. عشان كده أحد السلف كان قد كف بصره، كف بصره، فزاره أناس يعزونه في بصره فقالوا له ما أشد العمى. قال له أحدهم: ما أشد العمى على من كان مبصرا؟ فبكى وقال: يا بني، والله إني وددت أن يهب لي ربي كنه محبته ثم لم يدع لي بعدها جارحة إلا أخذها. قال له: أنا نفسي بس ربنا يحبني وبعدين ياخد إيدي ورجلي وعيني ووداني وكل حاجة فيا. هي دي. ولذلك أيها الإخوة، الانشغال بهذه المعاني عند البلاء، عند أي بلاء أيا كان، هو المتعة الحقيقية. عشان كده بيقول إيه؟ بلاش تنشغل بالنعمة عن المنعم، ولا تنشغل بالبلاء عن المبتلي. فكر في المبتلي سبحانه وتعالى. أنا عايزك تفكر في لذة وحلاوة وعظمة دين الإسلام، دين الإسلام لهذا المبتلى. كيف أعد له؟ من الذي ابتلاه؟ الله جل جلاله. ابتلاه لماذا؟ ليس دوما يبتلي ليعذب، بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب. فلذلك هذا الابتلاء إنما للتهذيب، هذا الابتلاء إنما للإعلاء. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما ابتلى الله عبده المؤمن ببلاء في جسده أو ماله أو ولده إلا لأحد معنيين: إما أن يكون له الذنب لا يكفر إلا بهذا، وإما أن تكون له الدرجة عند الله لا يبلغها إلا بهذا. ممكن يبقى عليه ذنب عامل بلوى كبيرة، مش هتكفر الذنب ده إلا بالبلوى دي، بالبلاء ده، أو إنه له درجة عند ربنا وأعماله كلها ضعيفة مش هتوصله، فربنا يبتليه عشان يرفعه للدرجة دي. هو لما الإنسان ينظر كده ويتمعن. سبحان الله العظيم. شوف هقول لك أحد السلف واحد دخل على حاكم ظالم فأمره ونهاه، فأمر الحاكم الظالم أن تقطع يداه ورجلاه ويرمى في الشارع. قطعت يداه، قطعوا له ايديه الاثنين ورجليه الاثنين ورموا في الشارع. فصار يضحك. قيل ما يضحكك؟ قال اللهم هذا حلمك على من آذى أولياءك، فكيف حلمك على من أوذي فيك؟ فانشغل بحلم الله عن يديه ورجليه. وعشان كده العلماء بيقولوا في التوبة، ومن عظم الدين الإسلام التوبة. لا انت محتاج تعترف لحد، ولا محتاج حد يقرر لك تعمل ايه. بينك وبين الله تبت الى الله، خلاص خلصت. مش محتاج حد يوصلك ويوصل منك ويرد عليك، لا لا لا خالص. بينك وبين ربنا يا رب تبت الى الله. وانت مطلوب ان تستر نفسك، مطلب منك ان تستر نفسك، لا تحكي لاحد، لا تقول لحد زنيت، ولا تقول لحد سرقت، ولا تقول لحد كذبت، ولا تقول لحد اغتبت. اسكت، قول تبت الى الله، خلصت. من عظمه الاسلام في دين التوبه. ابن القيم يقول ايه؟ ان تنظر الى بره في ستره، تتطلع بقى بره في ستره وحلمه في امكار في امهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه. لما تتوب الى الله عز وجل هتنشغل ببر الله وحلم الله وكرم الله ولطف الله. سبحان الله العظيم. وهذا حين تنشغل به، لما تنشغل بهذه المعاني، انك انت تنشغل ببر الله وحلم الله وستر الله ولطف الله عن الذنب، تنسى الذنب، ما يفضلش الذنب يشغلك ويلعب بيك ويرجعك تاني للذنب، وانما يتنسي وتنطلق بعدها إلى الله في آفاق واسعة. لذة الإسلام، لذة الدين نفسه، هذا النوع من لذائذ القلوب والنفوس. ذاقه السالكون درب نبيهم والسائرون على هديه وسنته، فجاهدوا أنفسهم وثابروا معها في ميدان الطاعات، صابروها في ميدان الطاعة حتى ذاقوا حلاوة الدين. فلما ذاقوا حلاوتها رسخوا في الدين، فجاءت العبادات من تلقاء الأنفس. هي دي البداية الصح. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قال سبحانه وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أنا بقول البداية الصح. كتير من الناس فعلا، ده واقع ودي حقيقة مؤلمة، أن كثيرا من الناس بيبدأ من نص الطريق، من نص الطريق مش من أوله، ما بيجيبش من أوله. فلو أتى الطريق من أوله يسير فيه سيرا جميلا، سيرا حسنا، سيرا موصلا. أما إذا أتى من نص الطريق وترك نصف الطريق فمهما قطع لابد أن يعود مرة أخرى من أول الطريق، مهما قطع لازم هيرجع تاني من الأول. فلذلك أول الطريق هنا أن ينشرح الصدر بالإسلام، وأن تحصل اللذة بالإسلام، وأن تحصل المتعة بالإسلام، ثم تزداد الطاعات. إن هذه اللذة والمتعة تنسي صاحبها هموم الحياة ومشاقها، بل وتنسيه تعب العبادة ونصبها، بل وتخلصه من كلال الأبدان وملالها، بل إنها تنسيه الجوع والظمأ فتغنيه عن الطعام وتعوضه عن الشراب، فهو بها شبعان ريان، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إني أطعم وأسقى، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، يطعمه اللذة والأنس والبهجة. ابن القيم يقول إيه؟ المراد ما يغذيه الله به من معارفه، وما يفيض به على قلبه من لذة مناجاته، وقرة عينه بقربه، وتنعمه بحبه، والشوق إليه، وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العيون وبهجة النفوس والروح والقلوب، بما هو أعظم غذاء وأنفعه وأجوده. وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجساد مدة من الأزمان. اللهم قوي في رضاك ضعفنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا. بقي أن نتساءل علامات التذوق. سؤال: هل أنت ذواقة؟ علامات إن أنت تبقى راجل بتفهم في الذوق، بتذوق صح، بتعرف تستطعم، تعرف تفرق. هل أنت ذواقة؟ بتفرق في طعم العبادات؟ أظن أن الموضوع ده يأتينا في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.